وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا. الرواية التي ورد شهدوا, ورد شهدوا أنهم, ورد بعض, لكن الذي يناسب السياق أن تكون بصيغة الماضي. أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به, وصحح البيهقي وابن حزم إسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. حديث أبي عمير الذي هو عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنهما فيبين أنه لم يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم الهلال في تلك الليلة, ليلة 30 من شوال, فبقوا على الأصل, لأن الأصل كما وردت الأحاديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30 أو كما ورد. فهنا لما لم يروا الهلال ليلة 30 من رمضان فأتموا الشهر 30 حتى إذا كان من الظهر كما يبدو مما ذكره عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يصلوا من الغد, لأن أهل العلم يقول لو كان هذا قبل الزوال لأمرهم بالصلاة في ذلك اليوم باعتبار أن الوقت متسع. فالذي يظهر أن هؤلاء الركب إنما أتوا بعد الزوال وقد فات وقت صلاة العيد, فأمرهم عليه السلام أن يفطروا, أمر الصحابة أن يفطروا يقطعوا صيامهم وأن يأتوا المصلى من الغد, من الغد. وبعض أهل العلم قال لا يلزم من هذا, قد يكون وقت الضحى لكن من أجل إبلاغ الناس, وربما يكون وقت حر فالشمس حرارتها شديدة عليهم وتصلى في الصحراء كما هو معروف كما وردت السنة, فليس ضرورة أن يكون أنه ما أتى الخبر إلا بعد الزوال, فقد يكون قبل الزوال, لكن لهذه المبررات إمكانية تبليغ عامة المسلمين في المدينة, وأيضا الوقت قد اشتد الحر وارتفع النهار, فرأى عليه السلام أن تقضى صلاة العيد من الغد في الوقت المبكر, فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن صلاة العيد تقضى إذا لم يتمكن من أدائها في يومها تقضى من الغد. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك ولا يأخذ بهذا الحديث ولا يثبته, لا يثبت عنده, فيرى أنها فات وقتها, والصحيح أنه لا ينبغي أن يفوت إلا أن تصلى, يعني إذا كان ليس وقت نهي حتى يعني لو صليت بين الظهر والعصر فينبغي أن تصلى ولا تترك بحال حتى ولو تأخر الخبر, أو من الغد على ما ورد في هذا الحديث. وكما ذكر ابن المنذر رحمه الله لا حجة لمن يعني عارض فيه أو وهنه وقال إنه ضعيف, فعلى كل حال مهما كان هو أولى من القياس.